الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس 34 من سلسلة دروس الفقه الحنفي، كتاب ملتقى الأبصر للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله. قال: فصل في مباحث الحد. فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد، وصل الآن المحرم بحج أو بعمرة إلى بيت الله الحرام. إذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. متفق عليه. فإذا عاين البيت كبر وهلل وابتدأ بالحجر الأسود. أول ما تقع عينه على البيت: بسم الله، الله أكبر. وابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل رافعا يديه كالصلاة، ويقبله إن استطاع من غير إيذاء، أو يستلمه أو يمسه شيئا، مستقبلا مكبرا مهللا حامدا لله تعالى ومصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويطوف آخذا عن يمينه مما يلي الباب، وقد اطبع رداءه بأن جعله تحت إبطه الأيمن، وألقى طرفيه على كتفه الأيسر، ويجعل طوافه وراء الحطيم 7 أشواط، يرمل في 3 الأول منها ويمشي في الباقي على هينته، ويستلم الحجر كلما مر به، ويختم طوافه بالاستلام، واستلام الركن اليماني كلما مر به حسن، يستلمه باليد دون تقبيل، ويختم ثم يصلي 2 ركعتين عند المقام أو حيث تيسر من المسجد، وهما واجبتان بعد كل أسبوع. وهذا طواف القدوم، وهو سنة لغير المقيم من مكة، أما المقيم فلا قدوم له. ثم يعود ويستلم الحجر ويخرج إلى الصفا فيصعد عليه، ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه للدعاء، ويدعو بما شاء، ثم ينحط نحو المروة ويمشي على مهل، فإذا بلغ بطن الوادي بين الميلين الأخضرين يسعى سعيا حتى يجاوزهما، ويفعل على المروة كفعله على الصفا، وهذا شوط، فيسعى بينهما 7 أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقيم بمكة محرما ويطوف بالبيت نفلا ما أراد. طوافه أفضل من صلاته، لأن طواف الآفاقي خير من صلاته، والصلاة للمكي خير من الطواف. فإذا كان اليوم 7 من ذي الحجة خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها المناسك، وكذلك يخطب في 9 لعرفات وفي 11 بمنى، أي كل خطب مسنونة. فإذا صلى الفجر يوم التروية، هون وصلنا نحن في الفجر. فإذا صلى الفجر يوم التروية خرج إلى منى فيقيم بها إلى صلاة فجر يوم عرفة، ثم يتوجه إلى عرفات، يعني يأتي إلى مكة يطوف القدوم، ثم من مكة في اليوم 8 بعد صلاة الفجر يخرج إلى منى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويصلي الفجر وينطلق مباشرة إلى عرفة في وقت الضحى. منى استراحة ما فيها عبادة، ليلة التروية يأكل ويشرب ويروي الإبل ويتزود ويستعد من الراحة ليوم عرفة. فإذا انطلق في اليوم التاسع من ذي الحجة بعد الفجر ينطلق باتجاه عرفة. فإذا زالت الشمس عن كبد السماء يعني دخل وقت الظهر خطب الإمام خطبتين. ليك هذا التعبير الفقهي، بينما تعبير العام شو بيقولك؟ فإذا أذن الظهر انعقد الحج، وبركي أذن قبل الوقت وبركي ما أذن الظهر ذنوب. المعول شو هو؟ زوال الشمس وهو دخول وقت الظهر. خطب الإمام خطبتين كالجمعة، سواء كان يوم جمعة أو غير يوم جمعة يخطب خطبتين، بس هدول مو مثل صلاة الجمعة خطبة بس. وعلم فيهما المناسك، خطبة العيد تعلم فيها بعيد الأضحى الأضاحي، بعيد الفطر صدقة الفطر، خطبة الحج تعلم فيها المناسك. فائدة الخطبة تعليم ما نحن بصدده. الخطيب الذي يخطب ينبغي أن يكون خطابه متصلا بما الناس واقعون به ومقدمون عليه. يأتي الآن بعض الناس يقول أنه نحن نرغب أخي بالخطبة لا تحكينا عن شيء من اللي داير مما نحن واقعون به، حدثنا قال الله وقال رسول الله. بعض الإخوة هكذا يطلب، غريب لماذا؟ قال لأنه إذا حكيت في ملف شائك مثل الأزمة الراهنة يا بترضي هدول يا بتزعل هدن يا بتنحاز له الفريق أو بالفريق. أخي خلينا نحن قال الله وقال رسول الله، نحن ما دخلنا بالسياسة، ما دخلنا بالأمن، ما دخلنا بالاقتصاد، ما دخلنا بعلم الاجتماع، نحن دين. ألا ترون أن البعض قد أمات علينا ديننا وعلمنا كما يهوى؟ ما بدنا شيء، بس حاكينا عن الزهد عن التوكل، خلينا نبكي من خشية الله، حدثنا عن الإيمان عن اليقين، بس هذا هو. إذا نخرج لأي موضوع آخر مما لا يعلمه عامة الناس ما هذا الشيء غير مرغوب له. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفة معلم المناسك، نحن قادمون على هذا. هلا بيجينا واحد بيقول لك يعني كل سنة بدك تعلمنا بعيد الأضحى الأضحية بعيد الفطر صدقة الفطر حفظناهم، بيقول لك نعم أنت حفظتها، أليس هناك جيل جديد في كل سنة يدخل إلى المساجد؟ مهيك فعندنا جيل جديد ينبغي أن يتعلم، وواجبنا هو الدعوة والتعليم والتوجيه والإرشاد، هذا لا ينقطع. وصلى بعد الخطبتين بالناس الظهر والعصر معا بأذان واحد لدخول وقت الظهر وإقامتين. ليش إقامتين؟ لأنه لم يدخل وقت العصر فنزل الأذان منزلة دخول الوقت حكما، بينما بالمغرب والعشاء يجمعهما جمع تأخير بأذان واحد وإقامة واحدة. ليه؟ لأن الوقت دخل فأغنى عن أن يكون هناك إقامتان. وشرط الجمع، أبو حنيفة اشترط للجمع بين الصلاتين، وشرط الجمع صلاتهما مع الإمام خلافا لهما، وكونه محرما فيهما، أنه مع إمام الحج كونه محرما فيهما. نعم. ثم يقف راكبا مع الإمام بوضوء أو غسل، الغسل أفضل والوضوء جائز. ويقف، ما معنى يقف؟ يكون في عرفة واقفا قاعدا قائما مضطجعا ما مشكلة، المهم أن يكون في عرفة. اللهم أكرمنا يا رب. حلو. فإذا لم يكن مع الإمام بيصلي الظهر وقتها في وقتها والعصر في وقتها عند أبي حنيفة. أبو حنيفة قال لك الجمع بين الصلاتين في عرفة منوط بالإمام وبكونك محرما وبتقديم الظهر على العصر وبعدم النافلة بينهما. ويستقبل القبلة رافعا يديه باسطا حامدا مكبرا مهللا ملبيا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم داعيا بحاجته بجهد. هنا لا بد من الاجتهاد في الدعاء. هنا موطن الدعاء. حالكم بقى شو بصير بالحجاج؟ حجاج منهم من هم تمرسون بالحج ومنهم من يحج لأول مرة. المشكلة حج الحج فرض في العمر مرة، فأغلب الناس اللي حجوا مرة ما عاد يحجوا مرة ثانية. هذا الأغلب الأعم، نفقات هائلة وبعدين هو فرض مرة، فرض مرة ثانية. يعني يصير فينا أنه بيطلعوا الناس يوم التروية بيقول لك بدنا نصلي تسبيح، نصلي تهجد، عندي ختمة القرآن، ويوم العرفة يعني ليلة عرفة بيطلعوا العرفة. هلا ما عم يقاتلوا التربية بمنى، عم يطلعوا العرفة. فواحد بيقول له لزميله تعال لنروح ليكو جامع نمرة نصلي المغرب والعشاء في جامع نمرة، بيقول له شرف لنروح ما عنا شيء. شايفين هي الروح على جامع نمرة والرجعة، هو جامع نمرة بحسب الظاهر قدام عينك ليكو، لكن بالواقع بعيد. هلا دمشق قيمة الأبنية منها شو بتقول لك والجامع الأموي؟ خلونا ننزل نصلي بالجامع الأموي ونرجع. كلمة تروح تصلي بالجامع الأموي وترجع قديش أخذت منك جهد، تعب، إرهاق. واحدة امرأة عم تداري نفسها مدارة بالنسبة لوضعها النسائي، راحت بدها تروح تزور جامع نمرة وترجع، راحت رجعت رأيت الدم وتخربطت كل أحوالها النسائية. هذا الشيء عم يصير. حجاج بيروح وبيرجع، تليفونات، اتصالات، سهر في ليلة عرفة، مو جايين نوم، خصوصا اللي ما بيقدر ينام إذا غير مكانه، بينام ليلة عرفة على الأرض على فرشة صغيرة، فما بيجي نوم هيك للفجر. وفي شغلة ثانية نسيت لكم عليها كمان، اللي هي تشخير، نايمين كلهم بمهجع واحد، هذا بيبدأ من هون السيمفونية بيخدمها هداك، يرد الثالث، يرد الرابع، وهذا الحج اللي نومه مرهق ما بيقدر ينام بالليل، بيطلع الفجر. قبل الفجر غالبا بيقوموا لصلاة تهجد، لتسبيح، لأذكار. صلينا الفجر، نستنى الضحى، صار وقت الضحوة. غالبا صباح يوم عرفة الأفواج بتزور بعض البعض. أنا في رفيقي نازل مع الفوج الفلاني، شيخي هون، أستاذي هون، صديقي هون، قرايبي هون، يروح بقضية ضحوية نهار تحت الشمس زيارات. هذا ما يقع فعلا. وأخيرا أذن الظهر يزدحموا على الحمامات، بيوقف تحت طاقة الشمس ساعة ليدرك دور يدخل فيها على الحمام. شو أكل؟ ضربة شمس. توضى ويجع الخيمة، صلى الظهر والعصر، بلش يلوي يدوخ. من وقت الدعاء شيء طبيعي، الدعاء يستمر ساعة وساعتين وبدون أي تردد. هم جايين كل هالتعب والمشقة لأجل يوم عرفة، لما نجتهد في الدعاء بتلاقي تعب وأعاد، وبيكون قاعد بيضطجع وبيتفطح، بعدين بينام وبيشخر. والناس تجتهد في الدعاء وهو نام من شدة التعب، بينما المطلوب منه أنه في يوم التروية ينام. يوم التروية ما بينام، في ليلة عرفة ينام، ليلة عرفة ما عم ينام. لما جئنا لوقت الدعاء من الظهر إلى المغرب تلاقي حط رأسه وغلبته عيناه ونام. من الذي انتصر؟ شيطانه انتصر عليه. وصدقا هذا الشيء بنشوفه كثير، تلاقي فعلا الناس مجتهدة بالدعاء وهذا نايم وهذا نايم وهذا نايم. لك يا جماعة انت جاي من اخر الدنيا، ضليت توقف على السفارات وتبوس الايدين لأمنوا لك فيزا وجيت، هي صرت بالحج، هي عرفات، قوم ادعي، قوم اذكر، قوم استغفر. هنا موضع العمل اطلاقا. وينام ويغرق في نوم عميق في الوقت الذي ينبغي ان يكون فيه قائما مجدا مجتهدا. عامة الناس لا يخطر في بالهم هذا، لذلك ننبه دائما الحجيج من قبل بيوم، اليوم راحة، ما في شغل، ما في صلاة، ما حدا يصلي اليوم، نصلي الفريضة وبس. اللي عندي تهجد، عندي تسبيح، عندي لا لا لا لا ما في عندنا شيء من هذا النوم. ليش التروية للنوم فقط؟ بطولتك تورجيني إياها يوم عرفة ويوم التروية. نطلع بيجي معنا أحد الحجاج بيقول لك هلا أنا أعطي المراحل عشان تحطني نام. أخي أنا ما بدي نام، أنا بدي أقوم للتهجد، شو بدي نايم غصبا عنه يعني مثل الطفل؟ ما لا يدرك معنى ما يفعل. بيقول لك أنا جاي، وخاصة العنصر النسائي أكثر من الرجال، الرجال بجوز يسمعوا. المرأة بتقول لك أنا أنستي آتي أوعي، بدك تقري 20 ختمة بالحج، وبدك تطوفي كل يوم 7 سبعات، وبدك كذا. لك يا جماعة هذا التعب يؤدي إلى أننا نصل إلى عرفة مرهقون أو مرهقين، نصل متعبين. لما نقف في الموقف ما في إنتاج، في التعب، بتلاقي بيصحح حاله ويقوم بيغسل بيتوضى وبيرجع نعسان. بينما اللي بيسمع الكلام والتعليمات في اليوم الأول من ذي الحج، في يوم الأول العيد، لأنه اليوم الحرم بيكون صباحا المساء مشغول بطواف الإفاضة، بعدين الناس ترجع لمينا. ففي اليوم الأول بين المغرب والعشاء ممكن ننزل ونصل ونطوف الإفاضة. إذا طفنا الإفاضة نطوف بعد منه الوداع مباشرة، نؤمن على طوافنا إفاضتنا ووداعنا. في اليوم الثاني من أيام العيد يجب أن ننزل إلى الحرم، لأنه أغلب الحجيج وين بيكونوا؟ في منى. اللي أدران يطلع لمنى فبها ونعمة، اللي مو أدران يطلع لمنى بينزل الحرم. يجمع الحجاج قوموا انزلوا على الحرم. إنك واحد أنا تعبان يا عيني، اليوم لازم تنزل على الحرم. اليوم الحرم بإمكانك تقبل الحجر، الحجر الأسود. بعد العشاء بساعة بساعتين يخلو الحرم تماما، لا يستجيب. في ثالث أيام العيد يمنع الخروج من السكن. ليش بقى خيو يمنع الخروج من السكن؟ لأنه اليوم نفرة منى، النفر الأول، وستغلق كل شوارع مكة. كل حجاج الداخل بيجوا من منى يطوفوا الوداع وبينصرفوا. اليوم نترك الحرم ما بننزل، فتجد أن بعض الحجيج بده ينزل اليوم، ما لك عنده شيء، طب انزل. بيرجع مسكين ما بيقدر يصل الحرم بالروحة، ولا بيقدر، بيلاقي تاكسي 200 ريال ما بيلاقي مين يرجعه. بيرجع لك تعبان مرهق، مسروق منه متاع، رايح منه غرض، محرمه ضايعة عنه. ما السر في هذا كل الأخطاء التي تقع؟ هو عدم الاستجابة لأهل العلم والفضل والدين. أبدا، أنا ما حدا بيأمر علي، أنا ما حدا بيعطيني تعليمات، أنا بساوي اللي بدي إياه. هدول المشايخ غير موثوقين، هدول تجار حج، وهلم جرا من أمثال هذا الكلام حتى تمكن البعض أن يفقدنا الثقة بعلمائنا وشيوخنا، ربما بأخطاء وقعت منهم بعض الشيوخ، هجمنا عنهم الثقة. تلاقي مساكين بعض الحجاج بيطلع يتعب غاية التعب. سنة من السنين كنا في الحج بمعية شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي عليه رحمة الله، ونطلع مع الشيخ ونسمع كلام الشيخ، ولو كنا شيوخا. معنا أحد إخوانا من أهل العلم والدين، بطريق الروحة نزلنا في منى قليلا وتابعنا سيرنا، فقال له أحدهم إني أريد أن أبيت في منى، فهل تسمح لنا مولانا أن نبقى في منى؟ بعض المشايخ اللي معنا، كان اسمه الشيخ عبد الحكيم الله يوجهه خير. فقام شيخنا على قدميه قال له يا شيخ عبد الحكيم هلأ بتنزل لمنى، بكرة إذا أطعت فيك المواصلات راح عليك عرفة، منى مثل تحية المسجد، إذا بدأت أدي إلى فوات الركن، الركن مقدم على السنة والنافلة، خلاص خليك معنا. قال له حاضر بي، بس ما مسروف. ترك سنة اللي هي المبيت في منى، صنة العرفة. بطريق العودة هذا الأخ كفيف البصر، الله بجهنه بيفتح بصيرته، بصيرته من أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى معروف، قال له، قال أنا هالمرة ما لي حق أسأل الشيخ، وقت تصير نفرة عرفة انتوا طلعوا بالباص وأنا في معي مرافق كفيف البصر، هو بدي انزل أنا وياه من عرفة لمزدلفة لمينا لمكة مشي، والنزلة كثير حلوة، وأنا نزلت سنة من السنين ولا أجمل ولا أمتع منها أبدا، ثم أفيض من حيث أفاض الناس. الله يكرمنا وإياكم بالعودة. لكن هذا الشخص ما استشار، قال أنا بطلع الشيخ قلت له أم شو قال لي ما فيه. المرة لا تقول له للشيخ، خلصت الحكاية عشان ما ننحرج. فعلا طلعنا بالباص، سأل الشيخ وينه الشيخ عبد الحكيم، قال له سيدي كأنه الشيخ عبد الحكيم نزل مع المشاة، الله يصلحه الله يهديه الله يلطف فيه الله يحميه، وصار يدعي له الشيخ. ما هي إلا قليل يعني أقل من ساعة، نحن في الباصات عم ننتظر تحرك الباصات لأنه زحام شديد، وإذا به بيطلع بيسموه بالصحراء طوز غبار، إذا أخرج أحدنا يده لم يكد يراها، غبار كثيف. أغلقنا الشبابيك، شغلنا المكيفات، إني معه ربو بلش يصعد، سبحان الله تغير الجو رأسا على عقب. بعد الطول شو بيصير؟ ينزل مطر، ونزلت هذيك المطر القوية الشديدة، سالت أودية بقدرها، وإخوان المشاة خفف الله عنهم تحت هذا الطول، الغبار أولا بعدين المطر بعدين الطين والتراب على جسمهم، وصلوا في اليوم التالي. نحن وصلنا إلى السكن، طبعا رمينا حللنا طفنا سعينا، وصلنا بالسكن ولا الشيخ أخونا الكريم جاي هو وصديقه يسند أحدهما الآخر، من طمنونا وفتنا مزدلفة، قال بشق الأنفس رميته، قال مثل الأموات حتى استطعنا نلوم. طفتوا شيء؟ قال لا والله ما قدرنا نطول، جايين بالسكن تعب ومشقة. طبعا الشيخ لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا يعلم الغيبة، كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ولكن إذا كنا مجموعة لنا قائد نسمع ونطيع، من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. في الحج كثير من إخواننا عنده أنفة الكبرياء، أنه أنا ما بسمع لأحد لا لشيخ ولا لخوري، أنا بضرب من راسي بشتغل بس، فيقعون الحجاج بأخطاء في مناسك الحج، أخطاء فقهية وأخطاء عملية. مثلا لما نطلع لعرفات من آثر الطعام شو بدنا ناكل، تجد أنه بعض الحجاج بيقول لك أنا ما باكل. ليش ما بتاكل؟ قال مشان ما أطلع لقضاء الحاجة واشتغل بقضاء الحاجة عن الذكر والدعاء، بدي أتفرغ ما بدي أكل شيء. صيام، لك يا حبيبي يكره صيام يوم عرفة للحاج لأنه يضعفه، ويستحب صوم يوم عرفة لمن؟ لغير الحاج. أما الحاج فيكره له الصيام. سيأتي بعض الإخوة يقول أنا بدي صوم، إلك عندي شيء؟ لا والله ما لنا عندك شيء، بدي صوم. تجد أنه يوم التروية ما في أكل، يوم عرفة ما في أكل، صرنا بيوم الأضحى بيوم النحر تمام ما في أكل. من هذا الذي يستطيع أن يبقى ثلاثة أيام بدون طعام؟ هو يظن أنه إذا تعفف عن الطعام، نحن في وقت نفرة عرفة ما في أكل، الأكل موجود قبله، الزوادة نفذت، تلاقيك يا أخوانا لكن اللي معه أي شيء نزل سكره نزل ضغطه نزل اضطرب صحيا، خصوصا أن أغلب اللي بيطلع من الحج كبار السن، تعال يا طبيب لحي. لذلك نقول لهم كل واحد بياخذ معه بطاطا مسلوقة، قطعة بندورة، هذه تفيد جدا، وشيء من الملح شيء من الزيت، خلاص هذا كافي، يعطي غذاء كامل وآثاره وفضلاته محدودة، تتلاشى النشويات بتروح بالجسم. نسمع لخبرة مشايخنا ومعرفتهم في الموضوع، خلاص نستفيد منه. يأتي بعض الناس بيقولك لا أنا مو هيك حامي. ما الذي عرفك كيفية ما يؤكل ما لا يؤكل، متى ننام متى نستيقظ متى ننزل الحرم متى نؤخر متى نجمع بين الصلاتين؟ هذا كله لا يتقنه العامة. فيأتي أحدهم بيقول لك أني أنت مع أني فوج بدي أطلع، والله بيطلع مع الفوج الفلاني، هو اللي بيهمه من الفوج تبع الحج السكن الفاخر خمس نجوم، الأكل بوفيه مفتوحة، الباصات تكون مكيفة، هذا أهم ما يعني الحاج في اختياره للفوج الذي يذهب معه. ودخلك التجار، هو هذا تاجر من التجار، تجار معني عم تطلع مع فلان وفلان، طيب وصغار الكسبة مع مين عم يطلعوا؟ مع فلان وفلان. إيه هذا الفوز مو بمستوانا، احنا مستوانا ذلك الفوز. الاختيار دنيوي محض، اما من الفوز الذي يلتزم بالعزائم ويترك الرخص؟ من الفوز الذي يبات في منى في ليالي التشريق؟ لا تخطو لنا على باد اطلاقا. وبتلاقي بيرجع من الحج، شو طمنونا كيف كانت الحجة كيف كان الفوز؟ والله يا اخي السكن ظريف والباصات مكيفة والاكل بوفيه مفتوح، هذول اهم شغلة قلت عليهم الحج. طيب ما المناسك؟ اديت المناسك؟ لم تؤدي المناسك؟ بتت في مزدلفة؟ صليت الفجر بغلط؟ رميت في الوقت المحدد؟ طفت في الوقت المحدد؟ سعيت بعد الطواف؟ هذا كله لا يعنيه. الذي يعنيه الدنيا الذي في الحج. طيب ويقف الناس وراء الإمام بقربه مستقبلين القبلة سامعين لقوله، ثم يفيضون معه بعد الغروب، ما حدا يطلع قبل الإمام الحج، إلى مزدلفة وما حدا يطلع قبل الغروب، ويجب مد الوقوف إلى الليل لمن وقف نهارا ومن وقف ليلا فلا شيء عليه. يعني إذا وصل لعرفة بعد المغرب بيوقف 10 دقائق وبيمشي خلص انعقد حجه ولا شيء عليه. من وقف نهارا وجب له مد الوقوف إلى الليل بعد المغرب، ولا يصلي المغرب بعرفة ولا في طريق مزدلفة، الصلاة في مزدلفة ويصلي. قال ثم يفيضون معه بعد المغرب إلى المزدلفة وينزل بقرب جبل قزح لإسمه المشعر الحرام، ويصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة، بينما عرف بأذان وإقامتين، عرف جمع تقديم بدأ إقامتين، المغرب والعشاء جمع تأخير فإقامة واحدة تكفي. ومن صلى المغرب في الطريق أو بعرفات فعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر خلافا لأبي يوسف. واحد من الناس يصلي في الطريق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تطلب أمامك وهون صلاة في المزدلفة وليست في الطريق. إذا كنا ياتنا الآن بدنا ننزل نصلي في الطريق شو نصير؟ زحام شديد، ستغلق الطرقات، كل واحد بده يصف باصه على اليمين وينزل يصلي المغرب والعشاء ويلتقطوا الحصيات، سنسبب أزمة خانقة. لا يمكن لأحد أن يصلي إلا في مزدلفة أبدا لو أخر. طيب هلأ السؤال، لو وصلنا إلى مزدلفة بعد المغرب وقبل العشاء ما الحكم؟ ها؟ نؤجل إلى العشاء، ما بصير تصلي قبل، لا تصلي المغرب في وقتها، يجب تأخير المغرب إلى العشاء لنصليهما معا. سنة من السنين صارت فينا فعلا بعد غروب الشمس بثلث ساعة كنا في مزدلفة، ثلث ساعة تمام، والضوء لساعته ما زال منتشر. كنا معي الشيخ المفتي الشيخ عبد العزيز أبا زيد مفتي درعة، فلما وصلنا كنا في ضيافة إخواننا هناك الحنابلة، قال قوموا إلى صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم. قلنا لهم نحن نريد أن نستأذن نصلي جمع تأخير. قال ما نحن مذهبنا الحنفي يلزمنا التأخير. قال لا حرج، الشيخ عبد العزيز أبا زيد شافعي ويمكنه أن يصلي. قلت له ماذا تأمر، نصلي في الوقت تبعا للشافعية أم نؤخر تبعا للحنفية؟ والله لو قال لي قم فصلي لأقوما وأصلي كما هو مذهب الشافعية وعلى الرأس والعين، موافقة الشيخ خير من موافقة المذهب أبدا، نلتزم ما يقوله الشيخ. الشيخ كان متعب مرهق، قال لا خلونا نأجل إلى ما بعد العشاء ونعمل بقول الإمام أبي حنيفة. فعلا أجلنا ولم نصلي المغرب في وقتها وإنما صليناها بعد. يجب الجمع، الجمع لماذا؟ للنسك وليس للسفر. فابن مكة يجمع لأنه محرم، بينما اللي جاي من الشام مثلا ومو محرم طالع يبيع ويشتري بعرفات أو بمزدلفة يوزعوا، هو مو محرم، هذا لا يجمع لأنه سببه النسك، من مناسك الحج الجمع بين الصلاتين. ما فائدة الجمع؟ التفرغ للعبادة. بنصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، هلأ ما عاد في داعي للوضوء الثاني، الليل كله بنمضي في نوم راحة، مو تعبنا يوم التروية استرحنا، يوم عرفة عملنا، ثم يأتي مزدلفة فنستريح وننام. هكذا من صلاة المغرب، نصلي المغرب والعشاء بعد العشاء ثم ننام الليل كله حتى يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر صلينا الفجر بغلط وانطلقنا باتجاه منى. لاحظ العبادة على وفق مذاهب الفقهاء قديش فيها رحمة بالناس. ويبيت بمزدلفة، فإذا طلع الفجر صلى بغلط ووقف بالمشعر الحرام وصنع كما في عرفة ومزدلفة، كلها موقف إلا وادي محسن. في وقوف مزدلفة ثلاثة مذاهب. مذهب الأول اللي هو الحنفية والحنابلة، يجب الوقوف في مزدلفة بعد صلاة الفجر، الوقت الواجب بعد الفجر. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الوجوب يبدأ من بعد منتصف الليل ويستحب بعد الفجر، لأن النبي رخص للضعف والعجز ورعاة الإبل والسقائين أن ينفروا بعد منتصف الليل إلى مكة، لكن لا يرمي إلى ما بعد الفجر. وذهب الإمام مالك إلى أنه من الليل كله مقدار حط الرحال، لو وصلت بعد المغرب إلى مزدلفة صليت مغرب عشاء كلت لقمتين تخطى الحصيات وكمل طريقك إلى منى جاز ولا شيء عليه. ولكن متى يرمي؟ حتى عند الإمام مالك بعد الفجر، وما في رمي قبل الفجر عند أحد منهم أبدا. الآن يترخص بعض الناس على مذهب الإمام الشافعي أنه يرمي قبل الفجر، افعل ولا حرج. قال فإذا أسفر، هلأ ننتقل بقى من مزدلفة إلى منى. ماذا عندنا؟ عندنا أولا الرمي، رمي جملة العقبة الكبرى، ثانيا المفرد والقارن، القارن المتمتع عليهم ذبح والمفرد يستحب له ذبح يذبح، آخر شيء يتحلل بالحلق، بعد ذلك يتوجه إلى طواف الإفاضة. هذا اسمه الرزح، الرمي والطواف والحلق في يوم واحد وتنتهي مناسك الحج. نقف عند هذا المقدار والحمد لله رب العالمين.